طريق أخرى. نعم. قال أبو نعيم: حدثنا أبو بكر بن مالك، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي قال حدثنا عفان وعكرمة قال حدثنا معتمر قال قال أبي حدثني أبو تميمة عن عمرو، ولعله قد يكون قال البكالي يحدثه عمرو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: استتبعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقنا حتى أتينا مكان كذا وكذا، فخط لي خطا فقال: كن بين ظهر هذه لا تخرج منها، فإنك إن خرجت منها هلكت. فذكر الحديث بطوله وفيه غرابة شديدة. طريق أخرى. قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى، حدثنا ابن ثور عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي أنه قال لابن مسعود رضي الله عنه: حدثت أنك كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وفد الجن. قال: أجل. قال: فكيف كان؟ فذكر الحديث وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خط عليه خطا وقال: لا تبرح منها. فذكر مثل العجاجة السوداء، فغشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذعر 3 مرات، حتى إذا كان قريبا من الصبح أتاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنمت؟ فقلت: لا والله، ولقد هممت مرارا أن أستغيث بالناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك تقول: اجلسوا. فقال صلى الله عليه وسلم: لو خرجت لم آمن أن يتخطفك بعضهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هل رأيت شيئا؟ قلت: نعم، رأيت رجالا سودا مستثفرين ثيابا بياضا. قال صلى الله عليه وسلم: أولئك جن نصيبين، سألوني المتاع والمتاع الزاد، فمتعتهم بكل عظم حائل أو بعرة أو روثة. فقلت: يا رسول الله، وما يغني ذلك عنهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل، ولا روثا إلا وجدوا فيه حبها يوم أكلت، فلا يستنقين أحد منكم إذا خرج من الخلاء بعظم ولا بعرة ولا روثة. طريق الله جل له فيها متاع العظم أو فرق مكان، والبثة والروزة والبعرة تعود إليهم بأحسن ما كان من العلم، وهذا فضل من الله، وهذا أصل رواه مسلم الصحيح حديث مسعود. نعم. الطرق هذه ما يحب بعضها بعض على أن مسعود رأى. والله الحديث الصحيح ما فيه نفى ذلك، كلها من كلها معلولة. نعم. كان من هالطائفة، لعل هذه الطائفة التي قابلته، أو لعل هذه الطائفة مو كلهم اللي قابلته وأسلمت. التحريم العظام، أقول على التحريم عفى الله عنك الاستجمار بها. نعم، على التحريم، هذا الأصل، أصل أنه التحريم. ولا استجمر واحد تكفي؟ لا، ما تكفي. قام يقولون بأنهما لا يطهران. لا تنقلب الشيخ إلا إذا سمى عليه فقط، لا تنقلب طعاما لهم إلا إذا سمى. نعم. طريق أخرى. قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضي، حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي، حدثنا روح بن صلاح، حدثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: استتبعني يقال علي وعلي، يقال علي في العراق وعلي في العراق، ضمونا في العراق. نعم. قال: استتبعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن نفرا من الجن 15 بني إخوة وبني عم يأتوني الليلة أقرأ عليهم القرآن، فانطلقت معه إلى المكان الذي أراد، فخط لي خطا وأجلسني فيه وقال لي: لا تخرج من هذا. فبت فيه حتى أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع السحر في يده عظم حائل وروثة وحمة، فقال وحمة فقال: إذا ذهبت إلى الخلاء فلا تستنج بشيء من هؤلاء. قال: فلما أصبحت قلت لأعلمن حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت فرأيت موضعا لأعلمن حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت فرأيت موضع مبرك 60 بعيرة طريق أخرى. والمقصود زاد إخوان الجن يعني زاد المسلمين, يكون تكون زاد للمسلمين الجن العظام والرؤوث كل جواب المسلمين خاص. نعم. نعم. أبو عبد الرحمن السلمي ثقة إمام, ثقة إمام أبو عبد الرحمن ثقة من يعني شيخ نعم متابع ثقة. نعم. تقرأهم باصر ما الرواية السالفة فيها نظر مثل ما تقدم المعروف أن أبا مسعود لم يحضر. نعم. طريق أخرى. قال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس الأصم حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا عثمان بن عمر عن الشمر ابن الريان الشمر ابن الريان عن أبي الجوزاء. عثمان بن عمر حدثنا عثمان بن عمر عن الشمر الشمر بن الريان المستمر هو المعروف هو السلام مش عندكم المستمر هو المعروف هنا من الريان. عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انطلقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن حتى أتى الحجون فخط لي خطا ثم تقدم إليهم فازدحموا عليه فقال سيد لهم يقال له وزدان أنا أرحلهم عنك. من عندك وزدان بالزاي وزدان وزدان بالزاي نعم نسخ وزدان تقارب أقول أن النقطة نسخ وزدان نعم. بس محمد الدوري صاحب القراءة لا شيخ شيخ مسلم وشيخ جماعة الله غير صاحب القراءة. أنا أرحلهم عنك فقال إني لن يجيرني من الله أحد. طريق أخرى. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن أبي فزارة العبسي حدثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان ليلة الجن قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أمعك ماء؟ قلت ليس معي ماء ولكن معي إداوة فيها نبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث ابن زيد به. حدثنا قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن أبي فزارة العبسي عن أبي فزارة العبسي حدثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريف عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أبو زيد أبو زيد أبو زيد أبو زيد مولى. نعم. وأبو وزارة شو أبو وزارة أبو زيد. نعم. زيد هذا الجداد عندك جداد هذا عندي هو هذا أبو زيد إيش جداد شيء إيش قال عليه إيش قال أبو خلاصة أبو وزارة. طريق أخرى. أنا بزيد أبو وزارة بعده حدثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان ليلة الجن قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أمعك ماء؟ قلت ليس معي ماء ولكن معي إداوة فيها نبيذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث ابن زيد به. من حديث أبي زيد. ابن من حديث ابن زيد والأول أبي زيد. أبي زيد لو صح كان المراد يعني يسير معتر ما يأثر إلا فهذه ضعيف. نعم. لأن إذا دخل التمر صار ما صار ماء مطلق صار ماء صار ماء آخر صار يستعمل شرابا آخر من جنس الأشربة الأخرى التي تستعمل من العسل والتمر ومن غيرها. لا يسير ما يسير ما يسير ماء نعم في الحلوى. نعم بالموحدة أبو هزارة الكوفي ثقة من الخامسة البخاري بالأدب ومسلم وأبو داود والترمذي والماجه. في باب أبو هزارة خيره الواحد شوف أبو زيد مولى عمرو بن حريث يزيد ولا يزيد؟ أبو زيد مولى عمرو بن حريث هو سفيان بن أبي فزارة مش أبي فزارة أحسن الله. حدثنا سفيان بن أبي فزارة مش أبي فزارة عن أبي حدثنا سفيان عن نعم. طريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. في طريق آخر إلى هذا قال الإمام أحمد في طريق آخر إلى نعم كيف هذا أبو زيد المخزوم مولى عمرو بن حريث وقيل أبو زائد مجهول مجهول هذه علته نعم مجهول حديث حديث رحمنا الله أخ عاد السابق إيش حدثنا الحسين بن علي الخلال حدثنا أبي حدثنا زيد بن حباب صوابه الحسن وجدنا في هذا الحسن صوابه الحسن نعم الحديث في عند ابن ماجه سنن ابن ماجه حدثنا الحسن صواب الحسن نعم ابن علي الخلال حدثنا زيد بن الحباب حدثنا سفيان عن أبي إسحاق هنا مذكور ابن إسحاق عن أبي إسحاق بعده عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمنا الله وأخ عاد يرحمنا الله وأخ عاد تقول الحسن وأخا عاد إذا أنذر قومه بالأحقاف نعم نعم إيش فيه فتتبعت الحديث ويقول الحسن بن علي ثقة حافظ له تصانيف من الحادية عشرة مات سنة 42 البخاري ومسلم أبو داود والترمذي وابن ماجه كما في التقريب. وش المشكل زيد بن حباب المشكلة هنا علي بن إسحاق ولا عن أبي إسحاق علي سفيان بن إسحاق أنا أبي إسحاق السبيعي لعله أنا أبي إسحاق السبيعي عندك ابن عنده ابن ماجه أبي وفي التفسير ابن وفي إيش في التفسير ابن كثير ابن إيه؟ وفي سنن ابن ماجه أبي لعله أبي إسحاق السبيعي صححناها علي بن إسحاق قال علي بن إسحاق هو عمرو بن عبد الله بن عبيد ويقال علي أبو إسحاق عمرو بن عبد الله أبو إسحاق عمرو بن عبد الله هذا السبيعي في التقريب هو كذا يا شيخ نعم. علي بن إسحاق هو عمرو بن عبد الله بن عبيد علي بن إسحاق كذا أبو إسحاق اللي هي بمازة عندك أبي إسحاق ولا بن إسحاق ابن إسحاق بمازة أبي إسحاق لكن في التقريب التعريف يقول هو عمرو بن عبد الله ابن عبيد ويقال علي ويقال ابن أبي شعيرة الحمداني أبو إسحاق السبيعي الهم يعني بالها نعم الحمداني أبو إسحاق السبيعي ثقة مكثر عابد من الثامنة اختلط بآخره مات سنة 129 وقيل قبل ذلك الجماعة كما اختفي نعم المقصود أنا أبي إسحاق مو أبو إسحاق نعم أحسن نعم أثار تقاب الجني وأخبرهم أن قرين الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يدرس في البقيع ما يصدق ما يصدقون أو ما يصدقون إن جاءكم فاسق بنبا هم بعضهم فاسق وبعضهم كافر وبعضهم صائم مسلم ما يروح حالهم ولا يصدق ولا يصدقون مثل ما لا يصدق الكاهن والعراف صلى الله عليه ما يصحب النبي ما هم هم النبي مهم الصواب علي بن فلم تجدوا ماء الصواب علي بن إسحاق أبو إسحاق اسمه أبو إسحاق هو اسم علي غير هذا شخص آخر هم أبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله الهمداني نعم الجن دوابهم مثلهم الله أعلم نعم طريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن قيس عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قال إنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله أمعك ماء؟ قال معي نبيذ في إداوة. قال صلى الله عليه وسلم أصبب علي. فتوضأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله شراب وطهور. تفرد به أحمد من هذا الوجه وقد أورده الدارقطني من حديث آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه به. ضعيف. طريق أخرى. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرني أبي عن ميناء عن عبد الله رضي الله عنه قال أخبرني أبي عن ميناء أو ميناء. حدثنا عبد الرزاق أخبرني أبي عن ميناء عن عبد الله رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وفد الجن فلما انصرف تنفس فقلت ما شأنه؟ قال نعيت إلى نفسي يا ابن مسعود هكذا رأيته في المسند مختصرة. وقد رواه الحافظ أبو نعيم في كتابه دلائل النبوة فقال حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب حدثنا إسحاق بن إبراهيم وحدثنا أبو بكر بن مالك حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرزاق عن أبيه عن ميناء عن ابن مسعود قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وفد الجن فتنفس فقلت ما لك يا رسول الله؟ قال نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود. قلت استخلف. قال من؟ قلت أبا بكر. قال فسكت ثم مضى ساعة فتنفس فقلت ما شأنك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود. قلت استخلف. قال من؟ قلت عمر. فسكت ثم مضى ساعة ثم تنفس فقلت ما شأنك؟ قال نعيت إلي نفسي. قلت فاستخلف. قال صلى الله عليه وسلم من؟ قلت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخلن الجنة أجمعين أكتعين. وهو حديث غريب جدا وأحرى به ألا يكون محفوظا. وبتقدير صحته هذا من مضى الشيعة من حرافات الشيعة قاتلهم الله. ثم شوف تقريب همام أبو عبد الرزاق في ميناء أبو زين شيخ لعل يذكر في التقريب أو في الخلاصة ميناء مين أبو مينا أبي مينا الزهري مولاه عن عثمان وعنه همام والد عبد الرزاق. قال أبو حاتم منكر الحديث له عدة حديث واحد أزاد في الحشية وذكر ابن حبان في الثقات. لا هذا مين هذا ساقط هذا من يمكنه من أوضاع من وضع لعله يتشيع. شوف همام شو مينا في تقريب همام همام نافع الحميري الصنعاني والد عبد الرزاق مقبول من السادسة الترمذي. بس شبينا المقبول ما يقبل إلا إذا جعله شواهد. نعم تأكيد جامع أجمعين أكتعين تأكيد من باب التأكيد. نعم وبتقدير صحته فالظاهر أن هذا بعد وفودهم إلى المدينة على ما سنورده إن شاء الله تعالى. وعلى تقدير وبتقدير صحته فالظاهر أن هذا بعد وفودهم إليه بالمدينة على ما سنريده إن شاء الله تعالى. فإن في ذلك الوقت كان في آخر الأمر لما فتحت مكة ودخل الناس والجان أيضا في دين الله أفواجا نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهي السورة التي نعيت نفس الكريمة فيها إليه كما نص على ذلك ابن عباس رضي الله عنهما ووافقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه. هذا هو الصحيح.